هل أكله حرام أو لا وبدون ضرورة؟ الأخ إيش؟ أي تمام أسرع. نقول إذا كانت الميتة ميتة البحر فهي حلال لضرورة أو لغير ضرورة، لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده ما أخذ حيا وطعامه ما وجد ميتا. وكذلك الجراد، الجراد ميتته حلال، لكنك وجدت رجلا يأكل ميتة شاة، ميتة الشاة حرام ولا غير حرام؟ حرام. هل لك أن تنكر عليه مباشرة أو تسأل عن حاله أولا؟ لا تنكر، اسأل عن حاله أولا، قل ليش تأكل ميتة؟ قال أنا مضطر، إلا ما كلها مت. نقول الآن أكل الميتة حلال. إذا لا بد أن نعلم إيش حال المنهي أو المأمور، لأنه قد يترك واجبا يعذر في تركه، وقد يفعل محرما يعذر إيش في فعله. وأنت إذا مرنت نفسك على هذا صار فيك من التأني والرفق ما يحمدك عليه كل الناس. فإن قال قائل هل لهذا أصل، أي أنك لا تنكر إلا حيث علمت أن الشخص وقع في منكر، نقول نعم له أصل، أصل من السنة. انتبه ولا له أصل من السنة. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فجلس جلس ولم يصلي تحية المسجد فيما يظهر، فهل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما أنكر، ما قال لماذا تجلس قبل أن تصلي، بل قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. انظر إلى معلم الخير، ظاهر الحال أن الرجل لم يصلي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامله بظاهر حاله لاحتمال أن يكون قد صلى في جانب المسجد ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. انتبهوا، سأل شروط الأمر نعرف أنها منكر، أولها العلم، بماذا؟ بالشريعة وبحال المأمور أو المنهي، لأنه ربما يرتكب محرما هو في حقه غير محرم، أو يترك واجبا هو في حقه غير واجب، وحينئذ لا بد من أن نستفصل حتى نعلم أنه وقع في المخالفة بترك المأمور أو فعل المحظور. الشرط الثاني أن يكون هذا المنكر لو غير لم يترتب عليه ما هو أضر منه، يعني أن لا يترتب، انتبه، أن لا يترتب على النهي عن المنكر تحول إلى ما هو أنكر منه. ما أدري واضح ولا غير واضح؟ واضح. ألا يترتب على ترك المنكر الذي نهي عنه إيش؟ تحول إلى ما هو أنكر منه. فإن كان كذلك فإنه لا يجوز النهي عن هذا المنكر، لأنه إذا تحول إلى أنكر منه زاد المنكر في حقه، يعني أضافنا زيادة منكر، فنكون كأننا أمرنا بهذه الزيادة المنكرة. مثال ذلك، رأينا رجلا يشرب الدخان، شرب الدخان حرام ولا حلال؟ حرام. لو نهيناه لتركه، لكن قال إذا نهيتنا عن هذا أروح أشرب جرة خمر، ماذا نعمل؟ هل ننهى عن الدخان أو نسكت لئلا يشرب الخمر؟ نعم نسكت، لأننا لو نهينا عن هذا الدخان الذي ضرره أقل من ضرر الخمر وتحريمه أهون لذهب يشرب الخمر الذي ضرره أعظم وتحريمه أشد. فإن قال إنسان هل هذا أصل من الشرع؟ قلنا نعم له أصل من الشرع. قال الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وجه الدلالة من الآية أن الله نهانا أن نسب آلهة المشركين، لأننا لو سببناها لسبوا الله عز وجل، ونحن إذا سببناها سببناها بحق، وهم إذا سبوا الله سبوه عدوا، سبوا الله عدوا بغير علم. فندع نهيهم عن أصنامهم وندع سب آلهتهم مع أن ذلك واجب. لماذا؟ دفعا لما هو أشد منه، دفعا لما هو أشد منه. ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مر بجماعة من التتر حين دخلوا دمشق ومعه صاحب له، وكان هؤلاء الجماعة جالسين على الخمر يشربون الخمر، فمر بهم شيخ الإسلام وصاحبه ولم يتكلم عليهم الشيخ، وكان الشيخ أمارا بالمعروف نهانا عن المنكر قويا حازما لا تأخذوا بالله إلى موت لائم، ولكنه تركهم. فقال له صاحبه لماذا لم تنهى هؤلاء؟ قال لو نهينا هؤلاء لقاموا من مجلسهم واستحلوا أموال النساء أموال المسلمين وأعراضهم وربما دماءهم أيضا. وأيما أعظم ضرر، أيما أعظم ضررا أن يبقى هؤلاء على شربهم الخمر أو أن ينفكوا عن هذا المجلس ثم يذهبون إلى المسلمين ليقتلوهم وينتهكوا أعراض نسائهم ويأخذوا أموالهم. أيها أعظم؟ الثاني أعظم. ولذلك ترك شيخ الإسلام نهيهم عن شرب الخمر خوفا من أن ينتقلوا يتحولوا عنه إلى ما هو أعظم. وهذا من الحكمة. كم شروط الآن؟ الأول العلم، ويتضمن شيئين، العلم بالشرع والعلم بأحوال المأمور والمنهي، المأمور والمنهي. الثاني ألا يترتب عليه مفسدة أعظم، فإن ترتب عليه مفسدة أعظم ترك، لئلا يتحول الإنسان من شر إلى ما هو أشر منه. الشرط الثالث القدرة أن يكون الإنسان قادرا، فإن كان عاجزا فإنه لا يلزمه. ولكن ما هي القدرة؟ القدرة أن يستطيع أن يتكلم دون أن يلحقه ضرر. فإن كان الفاعل للمنكر جبارا عنيدا، لو قلت له يا فلان هذا منكر اترك، قال أيها الجنود اضربوا عنقه، هل يلزمه أن ينهى في هذا الحال؟ فاهمين السؤال؟ السؤال: رأى رجلا جبارا عنيدا على منكر، وهو يعلم بما تقدم من أحوال هذا الرجل الجبار العنيد أنه لو قال له يا فلان اترك هذا المنكر، فسيقول الجنود ايش؟ اضرب عنقه، هل يلزمه أن ينهى؟ لا. الدليل قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. وكل الواجبات فالقاعدة الشرعية فيها أنها لا تجب مع العجز، ولهذا كان من قواعد الشرع عند العلماء أنه لا واجب مع عجز ولا تحريم مع الضرورة، أو لا حرام مع الضرورة. في شرط رابع اشترطه بعض العلماء، وهو أن يكون الآمر فاعلا لما يأمر به، والناهي تاركا لما ينهى عنه. أعد الشرط، أعد الشرط. الظاهر أنك روحت. أسألك: هل روحت ولا لا؟ هل صرحت شوي؟ صرحت يعني فكرت في شيء آخر؟ أبدا. إذا انكذبت فراستي، الله يتوب عليك. إيش قلنا؟ ماذا قلنا في آخر شيء؟ إيش؟ ما هي القدرة؟ الظاهر أن فراستي صدقت والحمد لله. اسرع يلا اسكننا. أن يكون الآمر فاعلا لما يأمر به، تاركا لما ينهى عنه. تمام. يعني هل يشترط لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر بالمعروف فاعلا له والنهي عن المنكر تاركا له؟ يرى بعض العلماء أن ذلك شرط، لأن الله سفه من يأمرون ولا يفعلون، فقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، إيش؟ عار عليك إذا فعلت عظيم. ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن الإنسان يجب أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يفعله، ولكنه يجب عليه أمره أن يأمر بالمعروف وأن يفعل المعروف، ويجب عليه أن ينهى عن المنكر وإن كان يفعله. ولكن ليعلم أنه إذا كان على هذه الحال فإن إنتاجه سيكون قليلا، وانتفاع الناس به سيكون قليلا. ولنفرض أن رجلا من الناس يشرب الدخان فرأى مر به رجل يشرب الدخان فنهى، هل هو محق في هذا النهي؟ نعم محق، لكن سيقول له المنهي بطبيعة الحال سيقول ايش؟ علم نفسك ما دمت ترى انه حرام لماذا تشرب؟ وهذه حجة، لان الناس اذا رأوا الامر بالشيء لا يفعله لا شك انها ستضعف او سيضعف قبولهم لما قال. وكذلك في النهي، ولكن لا شك اننا لو قلنا من شرط الوجوب ان يكون الامر فاعلا لما يأمر به والناهي تاركا لما ينهى عنه ان في ذلك مشقة وان في ذلك اهدارا للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا اذا امرنا بصيام 3 أيام من كل شهر ونحن لا نصوم، لو قلنا لا تأمر الناس لأنك لا تصوم مشكل، في إشكال. فالصواب أن الإنسان يأمر بالمعروف ويجب عليه أن يفعل هو المعروف قبل أن يأمر، ولكن عدم فعله للمعروف لا يسقط عنه الأمر بالمعروف، وكذلك في المنكر. وذكر العلماء في ترجمة ابن الجوزي رحمه الله الواعظ المشهور والذي يحضر موعظته عشرات الآلاف في بغداد ويؤثر في الناس تأثيرا عظيما، حتى قالوا إنه لا تنفك الموعظة حتى يموت عدد من الناس من شدة وقع الموعظة في قلوبهم، يتأثرون حتى الموت يصعقون. هذا الرجل الواعظ رحمه الله جاءه رقيق، تعرفون الرقيق من؟ العبد المملوك، وقال له يا سيدي إن سيدي كان يعذبني ويكلفني ما لا أطيق، فلو تكلمت عن فضل العتق لعله يعتقني فأسلم منه. فقال نعم أفعل. فجاءت الموعظة ولكن لم يتكلم، لم يحث الناس على العتق. فجاءه العبد قال يا سيدي ما تكلمت؟ قال أتكلم إن شاء الله. جاءت الموعظة الثانية في الأسبوع الثاني ولم يتكلم. جاء العبد قال سيدي ما تكلمت؟ قال أتكلم إن شاء الله. جاءه في الثالثة أو في الرابعة وتكلم، تكلم ابن الجوزي في فضل العتق وما يترتب عليه، فأعتق مئات من الناس عبيدهم، ومن جملتهم من سيد هذا الرقيق أعتقه. فتحرر هذا الرقيق من رق سيده الذي كان يظلمه، ثم جاء إلى ابن الجوزي وقال يا سيدي ليش تأخرت؟ قال تأخرت لأنه لم يتيسر لي عبد أعتقه فلا أحب أن آمر الناس بشيء لم أفعله، فلما تيسر لي فعبد واعتقته حينئذ أمرت الناس. سبحان الله، هكذا الرجال يأمرون أنفسهم قبل أن يأمروا غيرهم، يفعلون الخير قبل أن يفعله غيرهم. تقع علينا مسألة وهي المسألة الاجتماعية. الآن نحن نمر بقوم على منكر إما يشمون الدخان أو حارقون لحاهم أو ما أشبه ذلك، هل يلزمنا أن نقف على كل واحد يشرب الدخان أو أن نوقف كل واحد حارق لحيته ونقول اتق الله؟ الأصل أن نأمر بذلك ما استطعنا وأن ننهى عن ذلك ما استطعنا. ومعلوم أنه من المشقة أن تمر بالسوق فكلما رأيت من يحلق لحيته قلت هذا حرام وأوقفته وقفت عنده، أو إذا رأيت من يسبل ثيابه إلى أسفل من الكعبين هذا تعب عظيم. ونكمل البحث إن شاء الله بعد الصلاة مع الإجابة على يسير من الأسئلة. Yeah.